أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه رسالة ثلاثة الأصول، أو تسمى بالأصول الثلاثة، وإن كان الاسم الأدق هو ثلاثة الأصول وأدلتها. هي رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد. رسالة مهمة لكل مسلم كان العلماء يعتنون بها شرحا في أول ما يشرحون من كتب أهل العلم، لأن فيها الجواب عن أسئلة القبر الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول هي معرفة الرب، ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام عليه الصلاة وأفضل التسليم. هذه رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أحد العلماء المجددين والقادة المصلحين الذين شهد لهم أهل العلم بالديانة والاستقامة. وأنا سأذكر بعض الأشياء المهمة، لأن دعوة الشيخ بطبيعة الحال لها كثير من الخصوم والمناوئين، لكن أهل الإنصاف من عقده ومن زمانه ومن أقرانه، وإذا سمعت من قرين على قرين منقبة فاعلم أنها أمرا هام، لأن العلماء يقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى. عادة الناس الأقران اللي بيبقوا زي بعض في منزلة معينة من العلم، عادة ممكن يكون بينهم كلام ينبغي أن لا تستمع إليه كثيرا. إنما الشيخ محمد رشيد رضا كان يقول، كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجددا الإسلام في بلاد نجد بإرجاع أهله عن الشرك والبدع التي فشت فيهم إلى التوحيد والسنة. ولقد كان الشيخ من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمعاصي، وإقامة شعائر الإسلام المتروكة، وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1115 من هجرة المصطفى في بلاد العيينة في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، وتعلم القرآن وحفظه قبل أن يبلغ 10 سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن سريع الحفظ. قرأ على أبيه الفقه ورحل إلى ما يليه من الأقطار، فذهب إلى البصرة والأحساء والحجاز على طريقة أهل العلم. والشيخ صنف عدة مؤلفات في غاية الأهمية، أهمها كتاب التوحيد ورسالة هذه ثلاثة الأصول وغيرها من المختصرات كمختصر السيرة، وله مختصر على زاد المعاد وغير ذلك. من كلام أهل العلم الخاص بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه حياة شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 200 قال: ليس للوهابية ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص، مش عارف اسمها مذهب الوهابية بهذا المعنى، ولكنه رحمه الله كان مجددا لدعوة الإسلام ومتبعا لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل. ومما أثنى عليه، هنا بقى الوقفة، اسمعوا الاسمين دول: الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني. الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، والشوكاني صاحب المؤلفات المشهورة كنيل الأوطار وغيرها، أثنوا عليه ثناء عطرا. فهذا الإمام الصنعاني يقول: لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد بن عبد الوهاب، وصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتاقت النفس إلى مكاتبته، وكتب إليه قصيدة جميلة فيها ثناء عطر عليه. والشيخ الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، اسمعوا الكتب دي، يعني عندنا مثلا ايه الكتب المشهورة قوي قوي في التاريخ، لازم تبقى عارف في كل 100 سنة كده كان في كتاب مهم قوي بيتكلم عن تاريخ الفترة دي. في هذا الكتاب تكلم عن فضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال: وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إلي حضرة مولانا الإمام حفظه الله، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقلون في القبور، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب. هتشوفوا منهج الشيخ، وهنبتدي مباشرة نقرأ في الرسالة ثلاثة الوصول، وهتلاقوا الرجل يقول كلمة ويقول لك لقول الله تبارك وتعالى كذا. الرسالة كلها تدور حول فهم لنصوص الكتاب والسنة. ختاما لمسألة الثناء على الشيخ ومناقبه، من الحاجات المهمة أن تذكر حاجتين. حاجة الأولانية، تعرفوا أن الجبرتي مؤرخ المصري المشهور أثنى على أحفاد الشيخ في كتابه عجائب الآثار. والحاجة الثانية اللي برضو لها وقفة عجيبة، طه حسين له كلام في مدح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهي دائما ابدا تبقى مهمه ان انت تبقى عندك هذه الوسائل، ان هو لما تقعد تقول له الصبح الصنعاني والشوكاني يقول لك انت وهابيه ودول اصلا الناس ما حبتش كذا، لكن نحن لا نقول بمثل هذا، ولا الناس اللي فهمت دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب يحبون هذا التسمي ان دول وهابيين ودول كذا. يعني لا تنابزوا بالالقاب، هما يقولوا لما حد بيقول ان هذا وهابي فيبقى خير رباني، يعني بالنسبه الى الوهاب سبحانه وتعالى. التنابز مش التمييز، تفرق كثير، تفرق كثير التنابز عن التمييز. انت تبع وانت تبع وانت، هذا تنابز يؤدي الى خصومات وعداوات. انما تمييز بمعنى احنا احتاجنا اللفظ الفلاني علشان خاطر بس اقول يا جماعة العقيدة اللي انا ماشي عليها هي عقيدة اهل السنة اللي هي كذا وكذا وكذا. فلما طلع الماتريدية وطلع الأشاعرة وقالوا لا احنا عقيدتنا كده، منهم لا يا جماعة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات غير اللي انتوا بتقولوه ده خالص. فبدأنا نقول طب نعمل ايه؟ مصطلح نفسه بقى أي حد يقول أنا كده. طب ليه مصطلحاتنا نخليها مسلمين وخلصنا؟ هو سماكم مسلمين، أيوة والله هي كده الصح، بس أعمل ايه بقى؟ إن في مسلم دلوقتي بيقول إن القرآن اللي بين إيدينا ده ناقص، وإن في مصحف اسمه مصحف فاطمة المفروض ان هو ده المصحف الحقيقي. مسلم اتميز عنه ازاي؟ في واحد بيسب ابو بكر وعمر وبيرى انهم كذا، اتميز عنه ازاي؟ ما بكفروش عوام هؤلاء اللي بيقولوا كذا وكذا وكذا، اتميز عنه ازاي؟ احتاجنا الى سني وشيعي، خلاص كلنا اهل سنه. طب جميل جدا، اعمل ايه في ان في ناس بتقول دلوقتي ان استوى بمعنى استولى؟ اقول له ايه ده بقى؟ طب اتميز عنه ازاي؟ يقول لي انا اهل سنه، وانا اقول له لا دي مش طريقه اهل السنه، اهل السنه قالوا كذا. اتميز عنه ازاي؟ محتاجين الى مصطلح. فكره ان انا بقول هذا معتقد الصحابه، ممكن حد في وقت من الاوقات يسمي نفسه اي حاجه بقى، يسمي تسميه اخرى غير التسميه الحادثه من لفظ سلفي لفظ كذا من الالفاظ المتداوله عليها. فهمتوا المعنى؟ القصة مش قصة ان احنا عايزين نميز الناس ونعمل خصومات، ده بالعكس تماما، بس اللي بيني وبينهم خلاف عقدي اعمل معاه ايه؟ الخلافات الفقهية لا طبعا، لا طبعا تحت اي ظرف من الظروف، مش هي دي، انما الخلافات العقدية اعمل فيها ايه؟ كيف يتم التمييز؟ هذا هو مربط الفرس. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ابتدينا قلنا الشرح هيمشي ازاي: لفتة إيمانية تلامس قلبك، ومعلومة تخاطب عقلك، وتطبيق عملي يظهر على جوارحك. اتفقنا على ان هنمشي كده. اول لفتة إيمانية ابتدينا في شيء، يبقى اول شيء تتذكر اسم الله الاول. احنا هنبتدي اي حاجة، هنبتدي شرح كتاب ثلاثة الاصول، هنبتدي اليوم، هنبتدي في مشروع جديد، هنبتدي حياة جديدة، هنبتدي اي حاجة، فتذكر أن الله هو الأول، القائل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورة الحديد: هو الأول ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. أسألك، ألمس قلبك، وهل الله في قلبك الأول ليس قبله شيء؟ هذا أول أمر. طيب، طالما احنا في صدد بداية طلب علم، ماذا نريد منه؟ نريد ان نتميز في هذا الباب. والتميز هنا من مقتضيات اسم الله الاول. تبت اليك وانا اول المؤمنين. اول المؤمنين، انك تبقى الاول في شيء، تبقى الاول المميز في شيء. فلما نتعلم عايزك في ثلاثة الاصول دي تبقى استاذ الأول. إيه تاني؟ طالما بقولك تميز يا مسلم، يا طالب العلم، يا من تطلب العقيدة الصحيحة، يبقى تذكر اسم الله الواحد، واسم الله الأحد، واسم الله الصمد. إيش معنى الثلاث أسماء دول؟ واسم الله الوتر. الوتر والأحد والواحد كلها بتعني معنى واحد، هو التفرد. أحد، واحد، وتر، فهو سبحانه وتعالى المتفرد. يا عبد الواحد الأحد، لازم تبقى مميز في شيء. فهمتوا المعنى ده؟ الصمد بقى يهدف لنا حياتنا. الصمد المقصود لذاته. فاحنا رايحين فين كده في تعلم علم العقيدة؟ احنا رايحين فين؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهمتوا المعنى ده؟ أدي أول لمسة إيمانية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله الكريم، وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ الكتب التي كان يرسلها إلى الملوك كان يبدأها بالإيه؟ بالبسملة. كما ورد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل كتابا فكان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أما الأحاديث القولية في مسألة البسملة كحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل، كل الأحاديث اللي فضل البسملة أحاديث ضعيفة، فهو أقطع، فهو أجزم، فهو أبطل، كل هذا كلها ضعيفة. فيبقى إحنا بنبتدي بالبسملة ليه؟ اقتداء بالكتاب الكريم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته. بسم الله، الباء دي حرف جر، جر ومجرور. دايما في النحو بيقولوا ان الجر والمجرور متعلق بحاجة، في حاجة متعلق بيها. يعني هاتلي اي جر ومجرور. محمد في المسجد متعلقة بدي بالخبر المحذوف اللي تقديره موجود، محمد موجود في المسجد، في حاجة متعلقة بيها. طب دلوقتي بسم الله، فاهم يعني بسم الله؟ يعني اقول لك في المسجد، تقول لي نعم. في المسجد، على الحيطة، هو ليه على الحيطة؟ في الطريق، مين اللي في الطريق؟ مش فاهم حاجة، في حاجة متعلقة بيها، هي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنا بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو إيه؟ أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة بقى في العلماء بيقولوها، بيقولوا اسم ربنا ما يتقدمش على حاجة. طبعا نحو بيقولوا إنه في حاجة قبليه محذوفة. خدوا دايما الأدب في العلم، من الأدب مع ربنا قال لك ما فيش حاجة اسمها متعلق متقدم، خليه متأخر. فبقت التقدير إيه؟ ما تقولش أبدأ باسم الله، وإنما تقول بسم الله أبدأ. اسم ربنا دايما اللي يتقدم. فالتقدير إيه؟ بسم الله أبتدئ، بسم الله أستعين، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أبدأ الدرس، بسم الله كده المعنى. أدي التقدير. طيب إيه تاني؟ بسم الله هناخد منها إيه؟ البه دي فيها ثلاث معاني، ثلاث معاني: تبرك واستعانة واستصحاب. يعني التقدير لما أنا هبتدي في أي حاجة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها هقرأ قرآن أهو بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسم الله أستعين وأتبرك باسم الله، وأعمل إيه كمان؟ وأستصحب هذا الاسم في حياتي. ده حلو قوي. تعرف يعني إيه مقتضاها بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنه أستعين فأتبرأ من حولي وقوتي. تبرأ من حولك وقوتك. اتنين، أتبرك وانت أصلا حياتك لو ما فيهاش بركة. انت دايما المفروض تبقى حياتك تملأها البركة، وجعلني مباركا أينما كنت. ايه تاني؟ النبي قال لنا يا صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك له. لو انت صادق وواضح ربنا هيبارك لك في اللي انت هتعمله دلوقتي. انت عايز تتعلم بصدق ولا بتتعلم وخلاص؟ بتتعلم لله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، بس أنت ترضى يا رب، يبقى إن شاء الله لن تتعثر، وإن شاء الله ربنا حيبارك في العلم. التالتة الأجمل بقى، أصحب اسم الله. يعني أصحب؟ أنا ماشي مع اسم ربنا، هو اسم ربنا كده بيحفني بيكلأني بيحطني. بسم الله أستصحب. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنبياء أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. إيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر. أصحب اسم الله. العلماء قالوا لنا أن علامة المحب لله أنه عبد ذاهل عن نفسه، مش مع نفسه خالص، متصل بربه، عايش مع ربنا، فهو بالله متبرع من حوله وقوته وماشي بحول الله تعالى وقوته، ومع الله حياته كلها قلبي مع الله، وإلى الله إني ذاهب إلى ربي سيهدي. عرفت بقى طعم البسملة؟ عشان كده لازم نبتدي، ولازم البسملة تبقى دايما في حياتك بسم الله. طيب بسم الله، اسم الله هو لفظ الجلالة الذي معناه المألوه حبا وتعظيما. كلمة أله فيها معنى قريب من ولها. يقول لك فصيل الناقة لما يبقى حيجنن عايز يرضع يقوله أله الفصيل، وانت كده يا عبد الله مع الله من غيره ما تقدر تعيش. عارف لما تبقى بالسوق ده يعني، فاهمني؟ فصيل الناقة الصغنونة دي القاعدة تتمطط وتقول عايز ارضع، ها محتاج امي دلوقتي. يقولون أله الفصيل. الله، احنا كده برضو قلوبنا والله لو اذن لها ان تنطق لتألهت، قعد تعمل كده. فهمت الله حلوة ازاي رقم؟ الله المألوه حبا وتعظيما. الرحمن اسم من اسماء الله الخاصة به ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم اختص الله به نفسه دون باقية الاسماء والصفات، لانه يوصف بها العباد احيانا، مش كده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرؤوف الرحيم من اسماء ايه؟ ربنا. إنما الرحمن استأثر الله به نفسه. فلما جاء مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة، اليمامة دي الحتة اللي كان عايش فيها، ألصق الله باسمه الكذاب فلا يعرف إلا به. يقول لك شفت مسيلمة؟ تقول لي مين؟ مسيلمة مين؟ الكذاب. عرفته. هو كده لا يعرف إلا بذلك لما سمى نفسه رحمن اليمان. اسم الله الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل البر والفاجر، تشمل التقي والشقي، تشمل المنافق والكافر والمؤمن، رحمته وسعت كل شيء وبها يتعاطف الناس. الرحيم معناه ذو الرحمة الخاصة الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. الأولانية وفع الكل، الثانية من يشاء. الأولانية افهموها بقى لله حتى علمية على المشي. لما كنا بنقول الأسماء والصفات بتنقسم لنوعين، أو الصفات ربنا سبحانه وتعالى، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ساعتها قلت لكم العلم، القدرة، السمع والبصر، قلت لكم ساعتها. ممكن ربنا ما يبقاش عليم خمس دقايق، ممكن ربنا ما يبقاش قدير خمس دقايق، ما ينفعش صح؟ يبقى دي قلنا ساعتها صفات لا تتخلف. إنما الصفات الفعلية ممكن ربنا يضحك أحيانا ولا يضحك أحيانا، قلت آه مش ينزل أحيانا ولا ينزل أحيانا، آه يرضى أحيانا ولا يرضى أحيانا، آه. هنا بقى يقول لك أصل الصفات الأولانية متعلقها بالذات، وده اسم الله الرحمن. يبقى الرحمن لو متعلق بالذات ممكن ربنا نفس المعنى بقى ما يرحمش الرحمة الواسعة دي أحيانا، يبقى زيها زي القدير، زيها زي العليم، زيها زي السميع، زيها زي البصير، الرحمن. شفت حلوة ازاي دي؟ معناها انه في كل لحظة وكل ثانية رحمن. عشان كده رحمته تعلو وتسبق غضبه، ودي من ملح الرحمن على العرش استوى. يا شباب يا مسلمين يا متفكرين يا متدبرين، لما يقول الرحمن على العرش استوى بيتكلم على الملك، بيتكلم على تمام ملكه وقدرته سبحانه وتعالى. يقول الرحمن ولا يقول الملك المليك على العرش استوى، مقام قدرة وملك وبطش ملك صح؟ يقول الملك على العرش استوى، المليك على العرش استوى، المالك على العرش استوى. يعني احنا دايما لما نستخدم لفظ العرش يقول لك وتوج الملك على كرسي العرش سنة مش عارف ايه صح كده؟ الملك مع العرش. انما لما تكلم عن كمال ملكه قال الرحمن على العرش استوى، فرحمته اعلى من ملكه. وصلت؟ عايزين نحب ربنا. عشان كده الرحمن صفة ذاتية لا تتخلف. الرحيم بقى صفة فعلية، يرحم من يشاء متى شاء كيف شاء. فهمتوا؟ اعلم رحمك الله، او اعلم رحمني الله واياك. كلمة اعلم عشان هيقولها المصنف كذا مرة، ليه بيقول اعلم ويبتدي كده؟ قال لك هذا فيه حث السامع على ان يصغي لما يقال، خطاب المباشر ده اعلم علشان تتهيأ لما سيلقى اليك من معلومات. ودي كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الا انبئكم، اقول لك على حاجة، اتدرون ماذا قال ربكم؟ هي كده، اتدرون ما الغيبة؟ انما ما بيقولهمش ايه الغيبة، يدي المعلومة مباشرة. الاساليب النبوية دي في اثارة الذهن هي نفس القصة. اعلم. بعدين نقول رحمك الله. رحمك الله دي لفظ خبري يراد الانشاء، يعني نسأل الله لك الرحمة. قالوا ليه يقول اعلم رحمك الله؟ قالوا تلطفا. لما تيجي تقول لي ايه غفر الله لنا ولك، عفى الله عنا وعنك، اعلم اكرمك الله، اعزك الله، الخطاب ده مقتضى ايه؟ التلطف في العبارة، فبتهيأ الواحد انه يسمع غير ما تقول لي ايه بص انت غلطت في كذا كذا كذا كذا. طب يعني اقول لي كلمتين في الحلوين في الاول، هيئ قلبي بدل ما تديني في وشي كده على طول بالراحه غفر الله لنا ولكم يا شيخ، بس حضرتك خدتش بالك انت قلت كذا وهي كانت كذا، بس ماشي. يبقى في تلطف في الكلام. حتى بقى فائده، العلماء كان حاجه من ديدنهم من السنن المهجورات عن العلماء انهم كانوا اذا اجازوا احدا كانوا لابد ان يعطوه روايه حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني انت جاي بتقول لي انا عايز اخد منك اجازه في ثلاثه الاصول، قبل ما يديله الاجازه يقول له يا ابني خد الحديث ده وياخده بالرواية بيسموه المسلسل بالأولية. أنا معي إجازة فيه بفضل الله. المسلسل بالأولية إيه؟ إنه كل واحد شيخ إدى تلميذه قال له يا ابني أول شيء تبدأ به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فعشان كده سموه إيه؟ المسلسل بالأولية. فكانوا لا يجيزون أحدا إلا إذا روى حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث رواه الترمذي وأبو داود وصحاح الألباني. قالوا اشمعنى الحديث ده؟ قالوا ليربطوا بين الرحمة والعلم، وأن ثمرة هذا العلم وأداؤه ووسيلته مدارها على، وليتلطف مدارها على الرحمة. يبقى بتتعلم مش عشان تتمطط على خلق الله، عشان ترحم الناس. يبقى بتتعلم ولن تتعلم إلا إذا نزلت علينا الآن الرحمة. عشان كده ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة. طيب قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب وهو قصده ايه بواجب دي؟ الواجب ده نوعين، فرض كفاية وفرض عين. هنا اللي هيقوله ده فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين. فأن نتعلم، كلمة التعلم يقصد بها تحصيل العلم ومعرفة الهدى بدليله، لا علم إلا بدليل. وإحنا قلنا في باب العقيدة لا مجال للتقليد، لا ينفع فيها التقليد. أهل السنة يقولون يجب أن يؤخذ الحق بالدليل، والدليل المقصود به هنا الدليل المتلو، الآيات المتلوة. إحنا قلنا الأدلة نوعين أو الآيات نوعين، آيات إيه وآيات إيه بقى؟ كونية ومتلوة. الآيات الكونية اللي أنت بتشوفها في الدنيا إيه؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والآيات المتلوة النصوص الشرعية. طيب إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا كده هتفتح معانا قصة، هو إيه الفرض العين اللي في العلم؟ إيه الحاجة اللي أنت ما تعذرش في تعلمها؟ إيه الفرض العين اللي في العلم؟ كل الناس عايزة تعرف السؤال ده. يعني إيه الفرض اللي عليك؟ قلت لك في العقيدة أصول الاعتقاد. قال ورجعوا الكلام ده في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وحاشية ابن القاسم على ثلاثة الأصول، قالوا كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر دينه كأصول الإيمان، أصول الاعتقاد اللي أنا قلت لك عليه، إنه يعرف من هو ربنا، أن ربنا هو الرب الإله له الأسماء الحسنى وصفات العلى، هو سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة دي معناها الحب التام والذل التام، إنه يبقى عارف إنه الإيمان ده ستة أقسام، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إنه يبقى عارف إن النبي اللي أرسل إليه خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عارف إن في مصير وإن في قبر وإن في بعث وإن بعد ذلك قيامة، وإن ربنا سبحانه وتعالى سيجازي كل إنسان ويحاسبه على النقير والقطمير. كل المعلومات اللي هي ممكن نقول عليها معلومات أولية، بس في بعض الناس ممكن ما يكونش عارفاها، دي اسمها أصول الاعتقاد، لازم كل الناس تعرفها، لازم تعلمها أولادك، ولازم مراتك تبقى عارفاها، ولازم والدك ووالدتك حتى لو طعنوا في السن إنك تذكرهم بيها. يبقى دي اسمها فرض عين على كل مسلم، يسموها المعلوم من الدين بالضرورة. وإيه تاني؟ ويجب عليه علم الحلال والحرام، الحاجات الأساسيات، عارف إن الزنا حرام وإن شرب الخمر حرام وإن السرقة حرام، وعارف إن الصلاة واجبة وإن الزكاة واجبة وإن الصيام واجب وإن الحج واجب، الحاجات الأساسيات، يبقى عارف الأصول دي. الحاجات بقى اللي مختلف فيها، ده بيقول دي تمشي وده بيقول دي لأ، الحاجات المختلف فيها مش هو ده الموضوع، الموضوع في الأساسيات المتفق عليها، قطعيات اللي محدش يتكلم فيها نهائي. طيب إيه كمان؟ الأمور اللي هو بيتلبس بها، يعني بالبلدي كده، يعني دلوقتي أنا راجل ما عنديش فلوس، يجب علي تعلم علم الزكاة؟ لا. طب أنا راجل فلاح وعندي زرع وهيطلع لي محصول كمان شهرين ثلاثة، لازم أعرف فقه زكاة الزروع؟ طيب إن شاء الله دلوقتي رمضان كمان أربع شهور، لازم أعرف حصول إزاي؟ لازم، يجب علي. طب الحمد لله ربنا إداني قدرة وإداني الحمد لله فلوس، معايا دلوقتي 30-40 ألف جنيه، ممكن أطلع حج. لازم تتعلم علم، العلم الخاص بفقه الحج، لكن قبل كده معيش فلوس وما عنديش قدرة أصلا، ما عنديش السبيل ده، يبقى مش يجب علي النهاردة أتعلم علم الحج. طب أنا بنزل أشتري وببيع، أنا راجل دلوقتي تاجر شغال، أو أنا مش كده خالص، أنا بنزل أشتري من البقال والجزار والكلام ده، لازم أتعلم أساسيات الخاصة بالمعاملات، مش لازم الفرعيات، بس يبقى عارف إنه ما ينفعش يبقى يغرر بإنسان في البيع والشراء. يغرر بإنسان يعني واحد جاي لك مش عارف ثمن الحاجة دي كام، الحاجة دي بتتباع بجنيه، فأنت لقيته كده راجل أجنبي ولا بتاعه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، قلت له دي ب10 دولار، ده اسمه غرر. واحد غلبان مش عارف جاي من بلد غير البلد، رحت انت قلت لي دي فهلاوه وشطاره، لا يا حبيبي دي مش فهلاوه وشطاره، انت ممكن تقول لي دي ممكن ازود عليه فيها نص جنيه كده، ما اسمهاش غرر. انما لما اخلي الحاجه ب10 اضعافها يبقى ده حرام لانك غررت بيه. المفروض يبقى عارف ايه، عارف الحكم ده، عارف ان الربا في ايه، ان في 6 اصناف ما ينفعش فيهم الا يدا بيد ومثلا بمثل. لما ذهب بذهب يبقى ذهب بذهب، فضه بفضه فضه بفضه، جنيه بجنيه، دولار بدولار، ريال بريال، يورو بيورو، مثلا بمثل، يدا بيد. لازم يعرف الكلام ده، لانه لو نزل اشترى وما بيعملش الكلام ده يبقى يقع فيه ربا الفضل. لما النهارده استلف من واحد حاجه وبعد كده التاني قال له طب بس بشرط لما ترجعهم لي انا كنت هشغلهم في السوق وكان هيجي لي منهم كذا، يا سيدي مش مهم، انا كان هيجي لي منهم 1000 هاخد منك انت 100، ما فيهاش حاجه دي، اهو انا كنت هشغلهم، انا تجارتي كده، ال10000 دول لو شغلتهم بكره هيجي لي منهم 1000 جنيه في الشهر، فانت دلوقتي عايز تاخدهم لمده شهر عشان خاطر سواد عينيك، هخليهم لك 100 بس ربا. وما فيهاش بقى اسمها ايه، لا بالعكس، ده انا كده جيت على نفسي، لا كده دي ربا اهو، انت استلفت ربا ديون. المهم الحاجات دي اسمها فرض عين على كل مسلم يعرفه طالما بتشتغل. لكن انا ما بشتغلش، انا مش تاجر، انا طالب واهلي بيصرفوا عليا، لازم اتعلم بقى علم الربا والبتاع، مش بتاعي دلوقتي، ماليش شأن بقى. لكن تيجي تسأل احط فلوسي في بنك ولا ما احطش، والبنك بيتعامل بالطريقه دي، انا هستثمر فلوسي فهعمل ايه، يبقى لازم تتعلم علم البيوع ده. هتجوز، ربنا يجوزك، لازم تعرف الخطوبة وأحكامها والعقد وأحكامه ومترتباته، ولازم النهاردة قبل ما تتجوز تبقى عارف الأحكام اللي هتترتب على الزواج، على البناء. النهاردة كان ليها نص المهر لما عقدت عليها، بس لو خلوت بها خلوة شرعية على قول بعض أهل العلم، خلوة شرعية معناها إيه بقى؟ ولا لمستها، شوف إيه؟ ولا لمستها، بس اتقفل عليكم باب لمدة وقت ممكن تأتيها فيه، سابوك كده مثلا تلت ساعة، نص ساعة، وما حصلش حاجة خالص، ده هما سكتم بكتم يعني، مفيش أي مشكلة كده، شيل المهر كله يا حاج، البناء وجب لها المهر كله بمجرد أن تبني بها. طيب إيه تاني لازم تتعلم قبل ما تتجوز؟ إيه في حكم الطلاق والظهار، وتعرف إن في طلاق بدعي وإن في طلاق سني، وإن هي النهاردة لما تبقى عليها العذر الشهري إن هي ما ينفعش إن أنت تطلقها في هذا الوقت، لأنه هيبقى بدعة وكبيرة من الكبائر، وقل من الرجال من يتفطن الى ذلك لانه ما تعلمش الفرض العين عليه قبل ما يتجوز، هو بس كان بيتجوز وخلاص، مش مهم بقى تفاصيلها، تفاصيلها دي بتاعت الفقيه، انما عارف انه لو طلقها في الحيض او في طهر جامعها فيه فهو بدعه وهو كبيره من الكبائر. امال انت راجل ليه وليك العصمه ليه؟ امال هي ملهاش عصمه ليه؟ المهم الاحكام دي مين بقى متعلمها؟ دي فرض عين يا عم الحاج، دي فرض عين. طب الفرض الكفاية بقى، فرض الكفاية ده انك تتعلم علم العقيدة بتفاصيله، وتقعد بقى دلوقتي تنظرني في مسألة العذر بالجهل ومسمى الإيمان، وتقول لي بقى مراتب القدر الأربعة والتفاصيل التفاصيل التفاصيل، ده فرض كفاية. إنما الرجل الطيب اللي هو الفرض العين عليه عارف إن القدر ده كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى وتقديره، والقضاء والقدر هو راضي باللي ربنا بيبعتهوله وإن ربنا قدرهوله، فهم المعنى مجملا، مش عارف بقى المراتب الأربعة وإنه لازم يعرف العلم والكتابة والخلق والمشيئة، مش قصته هو ده، فرض إيه؟ كفاية. التجويد لازم تقرأ قرآن صح، محدش قالك المد 6 حركات والتاني 4، ده مد لازم وده مد عارض للسكون، لكن انت قعدت تسمع عمك الشيخ الحصري مثلا فقعد بتقلده وبتقول صح بس ما تعرفش هو ايه، المطلوب تقول صح، وعلى مذهب الأئمة الثلاث بأن والأخذ بالتجويز حتم لازم، ومن لم يجوز القرآن آثم. ومن لم يجوز مش من لم يتعلم علم التجويد، اقرأ صح، اتعلم بقى واحفظ متن الجزرية واحفظ تحفة الأطفال، ده كله اسمه ايه؟ فرض كفاية. الطب، الهندسة، العلوم النافعة كلها ايه؟ فرض كفاية. يبقى الأمة دي لو ما طلعتش عالم يعمل لنا قنبلة نووية ويعمل لنا أسلحة تكنولوجية ويعمل لنا كذا، يبقى الأمة كلها حضرتك تلقى الله عز وجل وانت شايل وزر. أنا مال أنا قنبلة ايه وبتاعت ايه اللي انتوا بتتكلم فيه ده؟ أنا مال كفاية الفروض اللي علينا. لا يا حبيبي، عشان انت من أمة لازم تبقى ايد واحدة، طالما ما طلعتناش واحد زي ده كلنا آثمين. اعلم أول هذه المسائل، اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أول المسائل العلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، وممن أشار إلى القول بتحسينه السيوطي وصححه الألباني. إبا العلم، فسر الشيخ هنا العلم بأنه معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام. حدك حاشية، ابن القيم بيقول بطريقة تانية أن كل إنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. كل واحد مننا عنده قدرة على اكتساب المعلومات، أي معلومة، حتى الولد الصنايعي عنده معلومة ازاي يفك دي ويحط دي ويعمل دي، ده اسمه علم، قوة علمية. وعنده قوة عملية يطبق ازاي، عنده إرادة، عنده مهارة يقدر من خلالها يعمل دي وبها يتميز الناس. فده في ميكانيكي، وده فلاح، وده تاجر، وده موظف، وده طبيب، وده مزارع، وده عالم، وده فقيه، وده مفسر، وده أستاذ في العقيدة، وده بيبا علم وعمل، علم وقدرة، علم وإرادة. ابن القيم بيقول أن العلم مداره على خمسة أشياء، يعني فك دول شوية. هنا بيقول معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الدين، ماشي. ابن القيم بيقول خمسة، معرفة الله، متفقين في دي. اثنين، معرفة النفس. ثلاثة، معرفة آفات النفس. أربعة، معرفة الطريق. خمسة، معرفة عوائق الطريق. تحت مسمى الطريق ممكن ندخل معرفة الإسلام، وبرضو من مقتضات الطريق أنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف منهاجه صلى الله عليه وسلم، فممكن يبقى تحطه تحت دول. لكن بالتقسيمة الثانية دي، معرفة الله، معرفة النفس، النفس يعني مطمئنة ولا لوامة ولا أمارة، معرفة آفات النفس، عندك شح، عندك بخل، عندك رياء، عندك نفاق، عندك كبر، عندك عجب، عندك اتباع هوى إلى آخر ذلك، معرفة الطريق، السكة هنمشيها ازاي من سكة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لازم أعرف النبي وأعرف سكته والإسلام اللي مقتضاه 1 2 3 4، هذه معرفة الطريق. معرفة عوائق الطريق، في شيطان وفي نفس أمارة وفي أصحاب سوء وفي قهر وظلم وفي ابتلاءات، يبقى أنا عارف ده كله. لو عرفته وتمت معرفته به فهذا هو العالم الحق. عشان كده دايما عندنا خلل، تلاقي شباب ما شاء الله حركيين جدا وينجزوا ويعملوا سوي بس ما عندهمش العلم، وتلاقي شباب عندهم علم جدا لكن للأسف الشديد قاعدين محلك سر ولا كأن أي حاجة. المطلوب علم وإرادة، علم ومهارة، علم وعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فعايزين تطبيق، حضرتك خدت حاجة إزاي تطبقها وتفعلها في الواقع، لازم يبقى عندك إرادة، قوة إرادة، مهارة وأداء في الواقع، ليكون ذلك هو مقتضى العلم الذي تعلمته. طيب قال لك معرفة الله أصل الأصول، معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة النبي المبلغ عن الله تبارك وتعالى، معرفة الإسلام. تعالى أثبت لك الكلام ده الأول خالص بأدلة أو براهين يقينية لا تحتمل شكا. تعالى كده اثبت لي إن الكون ده لازم، هتكلم دلوقتي ملحد، ملحد بينفي وجود الإله، مفيش إله، مفيش رب، مفيش خالق لهذا الكون. طيب اثبت له ان في رب بالسهوله قوي بالبراهين اليقينيه، مفيش اسهل. يلا الراجل قال له ايه؟ البعره تدل على البعير والخطه تدل على المسير، يبقى سماوات سبع وأراضين و يبقى ده كله لا تدل على صنعة اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. طيب أول حاجة ربنا دلل على وجود ذلك بأشياء. العلماء ممكن اختصروها في حاجة جميلة قوي. ابن القيم في أول كتاب طريق الهجرتين بيتكلم على معرفة الله، إنه الجماعة بتاع علم الكلام قالوا يعرف الله بالنظر، تقعد تفكر كده وتوصل. ابن القيم قال لا يعرف الله بمثل ذلك، لأنه ممكن يكون عقله فيه ما فيه، إنما يعرف الله بإيه؟ بالافتقار إليه. هو يقول لك ربنا بيتعرف بالشرع، بس ماشي ما هو بالشرع طبعا، إن ربنا دلل على ذلك، وحنجيب دلوقتي أدلة إن ربنا قال مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سيدنا جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير، لأن هم ثلاث حاجات ما لهمش رابع. أم خلقوا من غير شيء، جم كده جايين الدنيا ما نعرف ليه كده، الدنيا دي كلها كده جت كده صدفة، الطبيعة هي اللي عملت الطبيعة إزاي؟ طيب طب الطبيعة اللي عملت الطبيعة عملت دي الحاجات اللي انتوا بتعترضوا عليها، طلعت ده عنده شلل، وازاي بقى الطبيعة عملت القصة دي ازاي عشان نعرف يا طبيعة انت عملت كده ليه؟ ها مش معنى لو الطبيعة عندها نظام المفروض هتمشي عليه على الكل، مش معنى دول كده ومش معنى دول مش كده. الاشياء دي الحكمة، دول طلعوا بالشكل ده الحكمة، ودول طلعوا بالشكل ده الحكمة، ودول كده اكيد يعني. يبقى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. طب يلا اعمل زي النمروز، ها ربي الذي يحيي ويميت انا يا حبيبي بحيي واميت. طب ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب، طالما انت خالق. طب انا مش كده ولا كده، يبقى تعين الثالث الا وهو ان من قال انه الخالق هو الله نازع، او خلي حد ينازع، هات لي خالق اخر ادعى ذلك، بس كده بالادله العقليه بسيطه جدا، ولا عايز اصلا تقعد يعني تخوض في كلام، عشان احنا طول الوقت بندي رسائل. الشباب اللي اتفتنوا في وقت الاوقات بكلام مع الملاحدة، وعندنا نسبة ملاحدة بالآلاف، وخلينا نبقى بنتكلم بمنتهى الواقعية للأسف الشديد. فهو دائما بيجيبك في حتت شبهات شبهات شبهات شبهات، تقعد تخلصه شبهة يطلع لك شبهة تجيب لك شبهة تلاقي نفسك وما وصلتش للموضوع لأنه جايبك في حتته. قبل كده مرة واحد من الشلة دي بعت لي كم الصعيد، فبدأت أقول له حوار كده على الشات، الكلام ده طبعا أسأل الله العفو والعافية، نقل الكفر ليس بكفر يعني. قعد يقول هو لو كان موجود يبقى ظالم. قلت له هو أنت بتحبه ولا بتكرهه؟ قال بكرهه. قلت له هو موجود أصلا؟ هو موجود ولا مش موجود؟ أنت بتقول لو كان موجود، طب اللي مش موجود ده أنت بتكرهه ليه؟ هو مش موجود أصلا، أنت بتقول أنه مش موجود. اثبت لي الاول خلص هو موجود ولا مش موجود، بتكرهه ليه؟ قال لي ما تجيبنيش في الوجدان، انا فاهمك هتجيبني في حتتك. قلت له لا اسمعني بس، بدات اقول له بقى ارقى قلبه يعني عمل فيك ايه ليه فعلا كذا، بدات ادخل طلع في الاخر خالص ابوه مش عارف ايه مع عمه وايه حصل ايه وقصه عاطفيه والبنت اللي بيحبها اصلا كان كذا والقفله منت دي، ففي الاخر خالص هو ده، ولو كل ده اتظبط يبقى ربنا حبيبي. يبقى في الأول خالص القصة بقى حاجة تانية خالص. دلوقتي بقى انت بتكلم في قضية ضخمة جدا، ان الكون ليس له مكون وان الكون ليس له خالق. وفي الأول خالص هو عنده مشكلة، المشكلة دي ولدت شبهة، الشبهة دي خليته وصل للكفر والإلحاد. فانت تبقى شطارتك انك تجيبه من الأساس. هو قاعد يقول لك طب نظرية داروين، تبقى انت خايب لو دخلت معاه في القصة دي على طول، لانه هيقعد يدخلك في جدل هو قاري فيه قد كده. شطارتك تجيب أساسه، هو اصلا جايب السكه دي ليه؟ ايه اللي دخله في الحته دي؟ لو قدرت تجيب اساسه وتضربه في العمق فيها، يعني قعدت اركز على النقطه دي نفسها اللي انا فهمت نقطه ضعفه فين، فبقى مش قادر عايز ينفك منها باي شكل. اول ما بدات ترد قلبه وتلمس قلبه بحنيه وتقول له ربنا سبحانه كذا يبتلي ليهذب، والله الوضع كذا، انت مش عارف ايه، حننت قلبه على ربنا شويه بدا ايه الايمان يدخل تاني، الغبار يتشال، فعقله مش راضي، الشيطان بيقول له ايه ده انت هتؤمن؟ فهو ده. يبقى ايه يا جماعه؟ اثبات وجود الله ده مش محتاج حاجه خالص، في كل شيء له ايه تدل على ذلك، وفي انفسكم ده انت عندك 500 دليل اقسم بالله يمكن اكثر بالاف في حياتك تدل على ان ربنا موجود. اجيب لك من الاخر كلام السلف، عرفت الله قالوا له بايه بقى؟ ابن القيم بيقول بالافتقار، ها ان انا محتاج له، ان انا لما عييت رحت للدكاترة كلها فقالوا لي ما فيش فايدة. طيارات. أيوة هو ده، هو ده الدليل. الدليل إيه؟ الافتقار إليه، إنك لما تلف وتدور وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. طب إيه التانية بقى؟ السلف قالوا إيه؟ عرفت الله بنقض العزائم. ذاكر 5 ساعات تجيب جيد، خليهم 7 جيد جدا، 9 فما فوق بقى امتياز. بجد؟ اه الواد الاول على الدفعه قال لي كده. طب خلاص 9 ساعات برضه مقبول. هو كده؟ هو انا مفيش برضه اللهم اجعلني من المقبولين، مفيش فايده. اسمها نقد العزائم، ان عملت اهو 1+1 وما جابتش 2. ليه ما جابتش 2 بقى؟ على انها لو كانت بقوانين 5 ساعات جيد وما جابتش جيد، يبقى اسمها دي نقد العزائم. مين بقى المسبب الامر ده؟ يبقى في قدره فوقيه. واحد مره راح تايلاند فيقول لي اول ما دخلت الفندق لقيت حاطين بوزه، فكلمت واحد من التايلانديين قاعد بيتعمل البوزه والحركات بتاعت هوبل دي. فالمهم يعني قال له هو بوزه ده الاله؟ قال له لا طبعا. امال ده انت بتعمل له كده ايه؟ قال له هناك قوة خارقة تمد بوزة بالقدرة. بوزة مرسال، ده هو مؤمن ان بوزة مش هو اللي بيقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يعني ما فيش واحد كان بيقول ان هبل هو الموضوع ولا ان اللات والعزة هو الموضوع. الجماعة الفلاسفة قعدوا عملوا حاجة اسمها التسلسل لغاية ما وصل لك الحاجة اسمها بيقولوا كده العقل العاشر. لو قعدت تقرأ في الفلسفة ما تقولوش، بس هو يقعد كده العقل الأول هو اللي يعمل مش عارف ايه في الكون الايه، والعقل الثاني والعقل الثالث والعقل الرابع. التسلسل خلاص يا سيدي، اللي بيهيمن على الكون ده يا سيدي السماء الأولى. طب السماء الأولى مين مهيمن عليها؟ السماء الثانية. السماء الثانية مين مهيمن عليها؟ الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة. وفين فأين تذهبون؟ في نقطة في الآخر. عند مين بقى النقطة دي؟ هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. وصلت يا شباب؟ سهلة دي؟ طيب أثبتنا وجود الرب؟ عندك مشكلة في كده؟ طيب الرب عالم غيب ولا عالم شهادة؟ شفته بعينيك؟ كلمته؟ كلمك؟ أدركته بحاسة من الحواس الخمس؟ لا، يبقى مش عالم شهادة. يبقى بقى حضرتك طالما هو عالم غيب ومش عالم شهادة بتحكم ليه عليه بمقتضيات وقوانين عالم الشهادة؟ بتقول لي ربنا سبحانه وتعالى له يد كيد مش عارف مين، وتقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى اوعى تقول ينزل لان النزول ده يقتضي التجسيم. انت بتدخل دماغك في الموضوع ده ليه؟ دماغك متكونه من ايه بقى؟ متكونه من مقتضيات واثار الحواس الخمس. حاجه شفتها فمطبوعه في دماغك، حاجه لمستها فانت عارف انها ناعمه ولا خشنه، حاجه دقتها فانت عارف انها طعمها مر ولا حلو، اللمس والذوق والسمع والبصر والشم. الخمس حاجات بتوع الحواس الخمس دول بيكونوا حاجة جواك انت ممكن تعمل فيها تبديل وتوفيق. اقول لك مثال، ابليس شكله ايه؟ جمجمة ها وطالع منها بتاعتين كده، هو ده هو شكله كده مولع نار حاجة كده، زي العفريت اللي شفته في فيلم مش عارف ايه. هو ده هو حاجه كده، اصل هو مش حاجه جسد وشكله وحش قوي. ايوه اللي هو مين ده؟ اللي هو الحاجه الوحشه اللي انا شفتها دي شكله غوريلا كده، كده مثلا. في الاخر خالص شكل مين؟ شفتها برضه لانه غيب فبتتصوروا في شي حاجه شفتها. الملائكه، لا دول حلوين قوي بقى، حاجه جامده كده وكبير وعنده جناح طويل، حاجه كبيره قوي. طب ايه اللي هو شكله ايه بقى؟ منور. صح، منورين. جناح، يبقى الجناح زي بتاع الطير، زي بتاع الصقر، زي بتاع النسر، ما هو جناح. امال هيطلع جناح ايه؟ طب ما يطلعش جناح طياره ليه؟ لا طياره ايه ما كانش لسه طلعت، يبقى ايه حاجه كده يعني. ما هو في الاخر خالص انت بتحاول تفهم شيء مع ربنا. هو ده الغلطه اللي انت بتعملها، بتدخل اللي هنا ده اللي هو بتاع عالم الشهاده بتدخله في الغيب ليه؟ بس كده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلصت يا عم عقيده اهل السنه في الموضوع ده كله. طب دلوقتي اثبتنا ان ربنا غيب، طب دلوقتي الارض دي اتخلقت لرساله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق البني آدمين فيها لتحقيق معنى. طب وبعدين لو هم تاهوا؟ خلاص سيدنا آدم نزل بالرسالة دي، لكن بعد كده بقى الناس مشيت وضلت وانحرفت وراحت شمال ومين، مين يبقى المرسال اللي بيننا وبين ربنا؟ يبقى ربنا حيوحي لكل الناس؟ كان كل واحد بقى صحي يقول لك انا شفت في المنام ان ربنا قال لي، زي ما الدجالين اللي بيعملوا، شفت النبي قال لي انه كذا وكذا وكذا وكذا طول النهار والليل، شفت النبي قال لي ان الدنيا هيحصل فيها كذا وكذا. مش صعبه دي؟ مين بقى الصادق ومين الكاذب؟ يبقى لازم يبقى فيه رساله. طب الرساله دي عشان تعمل ايه؟ علاقه بين الارض والسماء. طب تيجي ازاي؟ ينزل رسول من السماء لرسول من الارض، وهم دول اللي يبقى يوصلوا لنا الدعوه لعموم الخلق. يبقى لازم يبقى في نبي ولا مفيش؟ طيب الانبياء دول هيقعدوا طول العمر، طب خلاص ما بقاش في انبياء، طب يعملوا ايه بقى؟ طب احنا فعلا مفيش في حياتنا نبي، لو كنا شايفين النبي كان الموضوع اختلف، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النبي اللي هينزل ده مش لازم يبقى ليه مبدا ومنهج وقوانين؟ مبدا والمنهج ده والقانون اللي هيحطه ده لازم يبقى موجود، زي ما احنا عاملين كده اهو. لو انا قعدت اقول الكلام بس هتنسى، انما عملنا ايه؟ مذكره، صح؟ مذكره عشان تقعد كل شويه تفتكر، والشرايط تبقى مسجله عشان برضه تسمعها كل شويه. لازم يبقى في مذكره، يبقى لازم يبقى في كتاب، ولازم يبقى في منهج، ولازم يبقى محطوط قانون يمشي عليه اهل الارض، يبقى لازم يبقى في شريعه، صح كده؟ اثبتنا وجود الرب، واثبتنا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، اثبتنا وجود الكتب. المصير ألف به، ان في ناس اتخلقت غلابة، وفي ناس اتخلقت اغنية، وفي ناس طلعت عندها قوة وقدرة، وطلعت ناس ضعفة، وفي ناس نساء الاصل فيهم الضعف، على ان الامور اتغيرت بس ماشي الحال. ها يبقى ده ايه؟ يبقى دي هتتحاسب ازاي وده هيتحاسب ازاي؟ الله. طب بيبقى لازم في محكمة في النهاية، صح؟ عشان عند الله تجتمع الخصوم، يبقى لازم في حساب وميزان. ولولا الحساب والميزان ده كان الناس هيبقى صعب قوي عليهم الحياة، صح؟ يبقى كل حاجة بالأدلة كده تثبت كذلك. طيب هنا بيقول انه معرفة الله عرفنا، معرفة النبي عرفنا، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام ليه معنيين يا شباب، معنى عام ومعنى خاص. كلم بقى كلام عيني شوية. المعنى العام يراد به عبادة الله وحده لا شريك له، والإسلام دين الأنبياء. ناس كتير بتدخل الكلام ده في بعضه، يقول لك انت هتدعي كمان تقول لي ان سيدنا إبراهيم كان مسلم؟ الإسلام يا ابني جه بعد سيدنا إبراهيم ب2000 3000 سنة، جاي تقول لي كمان الإسلام كان دين النبي؟ عشان تعرف ان القرآن بتاعكم ده، الناس اللي غير مسلمين، ده دليل على انه مش حقيقي. لانه يقول لك ايه؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. شفت المسلمين حتى يا أخي بيحرفوا الكلام، وعايزين يطلعوا في الآخر خالص إن سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل كلهم كانوا مسلمين، على الإسلام جه بعد كده في قد إيه؟ تقول له يا معلش يعني أصل الشلة دي ممكن بقى يعني نعلي التون شوية، يا جاهل يا جهول يا مجهال، حضرتك مش فاهم أي حاجة أي حاجة في اللغة. الإسلام بالمعنى العام له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى العام فمراد به عبادة الله وحده لا شريك له، وبهذا هو دين جميع الأنبياء، ونحن له عابدون، يعني ونحن له محققون لمعنى العبودية العام، الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى بالمعنى اللغوي العام. فلما يقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يبقى الذين عبدوا الله عز وجل. لما يقول إن كنتم آمنتم بالله، كلام سيدنا موسى، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، مستسلمين لأمر الله تبارك وتعالى. أما بالمعنى الخاص فيقصد به ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتمة الأديان، لا يقبل من أحد دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرفت الفرق ما بين الاثنين؟ يبقى بالمعنى العام معناه العبادة والاستسلام، معنى اللغوي العام الاستسلام لأمر الله والانقياد لأمر الله، عبادة الله طاعة الله، نحن له طائعون، نحن له عابدون، نحن له مستسلمون. بالمعنى الخاص دين الإسلام اللي هو العقيدة والأحكام التي أتت بها هذه الملة الحنيفية السمحة، الأخلاق والسلوكيات التي هي لا مجال للنسخ فيها ولا شيء، ده الدين، ده بالتركيبة دي هو ده دين الإسلام. في بقى أديان من قبل كان فيها أحكام، وكتب من قبل كان فيها أحكام، قال الله عز وجل وصفا للقرآن ومهيمنا عليه، يعني القرآن مهيمن على سائر الكتب التي من قبل. أول أصل، الأصل إيه؟ العلم. الأصل الثاني العمل. هنا دايما نقول هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الفضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. إنما أستاذ رئيس قسم يقول لي معلومات للصبح وفي الآخر خالص عمله في واد وعلمه في واد، حجة عليك لا لك، نسأل الله العفو والعافية. هنا نقرأ كتاب طول الوقت برضو حولوك على شوية مراجع، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ الألباني، رسالة صغنونة كده وموجودة على النت، ممكن تنزلوها، رسالة صغيرة ممكن تتقري في جلسة. اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. وفيها ذكر قول بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وقال بعضهم كما في حلة الأولياء من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم، نسأل الله العفو والعافية. وقالوا ومعنى أورثه العلم ما لم يعلم أن يزيده نورا وإيمانا وبصيرا ويفتح عليه من العلوم. تلاقي كده فيه علوم مش موجودة في الكتب، تلف وتدور تلاقي الشيخ يقول لك معلومة تدور عليها سنين، فتح من عند الفتاح العليم، ربنا يلهم بمعاني، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. قال فهذا من مقتضيات وفوائد العمل بالعلم. خلينا أقول لكم إن في علاقة ما بين العلم والعمل من حيث الأحكام الشرعية. شوف هناك علم تركه كفر، وعلم تركه معصية، وعلم ترك يعني ترك العمل به مكروه، وعلم تركه مباح. كم حاجة؟ أربعة، كفر ومعصية وإيه؟ ومباح ومكروه. العلم بالتوحيد بأن الله هو المستحق للعبادة إذا علمه العبد ولم يعمل به، لم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله، كان ترك العمل بهذا كفر. ترك العمل بعلم أن الله هو المستحق للعبادة، ترك العمل ده إيه؟ كفر. واحد علم مثلا أن الخمر حرام، شراؤها حرام وبيعها حرام وسقاؤها حرام إلى آخره، وخالف هذا العلم وعمل بغير ما علم، ده يبقى إيه حكمه؟ معصية. ترك العمل بالعلم هنا معصية. طيب إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هيئة وصفة معينة فخالف السنة، يبقى ده ترك العلم بعلمه ذلك، يبقى إيه؟ مكروه. طيب إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس سروالا، وكان يلبس إزارا ورداء، وكان يلبس القمص الجلاليب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي مشية المسرع كأنه ينزل من مرتفع، كل الحاجات دي ما عملش كده، ما بيمشيش هو كده، مش كل ما بيمشي بيمشي يعني إيه يرمل كده، ها عادي، وما في معانيها من سنن العادات، عادات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده وبيعمل كده وبيعمل كده. لو أنا ما عملتش بالكلام ده يبقى إيه؟ إيه حكمه؟ مباح، مفيش مشكلة. لو نوى فيها الحب والاقتداء والمعاني دي تحببا في النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر إن شاء الله، يعني حتى صنع العادات الحلوة دي هو بيعمل كده حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خفا يقع على خف، كلام سيدنا ابن عمر، ياخد الدابة كده ويروح واخدها شمال، يا عم السكة يمين، لا هو أصل النبي مشيها شمال، لعل خفا يقع على خف. خلاص بقى دي حب ده موضوع تاني بقى يؤجر على حبه طبعا ان شاء الله. طيب خلاص كده عرفنا الامر التاني. التالت الدعوة. اذا علم وعمل فانه ينبغي عليه ان ينقل الخير الى الغير. يبقى انت حضرتك لو ما عندكش علم عندك مصيبة ان الاصل مش عندك. لو حضرتك ما بتعملش بالعلم بقى عندك مصيبتين، ان انت لا فاهم ولا بتشتغل كمان، او لو انت عندك علم وما عندكش عمل تبقى انت للأسف الشديد اشبهت اليهود المغضوب عليهم، علموا فلم يعملوا، ولو كنت بتعمل بغير علم يبقى اشبهت النصارى ضلوا ورهبانية ابتدعوها. فالقصة صعبة قوي، عشان كده علم عمل. يزيد بقى في أمة الإسلام الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل هذه سبيلي، سكة النبي أولها إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية دي أنا عايز أحللها، خد فيها خمس حاجات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدي واحد، على بصيرة، اثنين، أنا ومن اتبعني، ثلاثة، وسبحان الله، أربعة، وما أنا من المشركين. خمس أصول هي أصول طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنأخذهم الخمسة. واحد، أدعو إلى الله. الدعوة ممكن نسميها نقل الخير إلى الغير، ممكن نسميها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممكن نسميها نشر الخير في الناس، خليها نقل الخير إلى الغير. أدعو إلى الله على بصيرة تساوي علم نافع. أنا ومن اتبعني، الاتباع، وسبحان الله تزكية، وما أنا من المشركين توحيد. المنهج هو يا شباب دعوة وعلم وتوحيد واتباع وتزكية. هذه سبيلي أدعو إلى الله، دي واضحة صح؟ مش محتاجة كلام. دعوة على بصيرة، بصيرة دي ما تنفعش إلا بإيه؟ بعلم. أنا ومن اتبعني الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. إنما سبحان الله إيه اللي دخلها في التزكية؟ أصل سبحان الله تنزيه الله عن النقائص، والنقائص دي فين؟ إني حرمت الظلم على نفسي. أنت شفت الظلم فين بقى؟ في الناس صح؟ فلان اللي بيظلم. إنما الله حرم الظلم. أنا مش فاهم يعني ظلم، لو ما فيش حد بيظلم مين اللي بيظلم؟ أنا صح؟ سبحان الله تقتضي لو أنا بقى عبد السبوح يبقى أعمل إيه؟ أنزه نفسي عن النقائص دي، يبقى بإيه؟ بالتزكية. التزكية تربي نفسك صح. وما أنا من المشركين التوحيد اللي هو الأصل، أدي التوحيد والاتباع والتزكية. القرآن في كل حاجة، كل حاجة، بس أنت تقعد وتتأمل وتفهم. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا حينا خير لك من حمر النعم. طيب طالما جبنا سيرة الدعوة لازم نحط حاشية سريعة. الأصل الثالث دعوة إلى الله تبارك وتعالى. أولا دعوة فرض على كل مسلم، تواصوا بالحق كما سيأتينا. الدعوة بما علم، الدعوة اللي بيقولوا عليها الدعوة التبليغية، دعوة نوعين يا شباب، دعوة تبليغية ودعوة تفهيمية. اللي أنا بعمله ده أنهي نوع؟ تفهيمية، عادي بنفهم أهو الآية دي فيها كده ودي كذا ودي كذا. الدعوة التبليغية حضرتك رحت واخد لأن يهدي الله بك رجلا حينا خير لك من حمر النعم، رحت رايح لوالدك النهارده قلت له شفت الحديث الحلو ده لأن يهدي الله بك رجلا حينا خير لك من حمر النعم، بلغوا عني ولو آية. تمام، يبقى دي تعم الناس، فهمت المعنى تنقله خلاص، تنقل بإنصاف وتنقل بعدل وتنقل بأمانة. والدعوة تنقسم لنوعين بتقسيم آخر، دعوة عامة ودعوة خاصة. الدعوة العامة احنا قدامنا دلوقتي مثلا 200-300 واحد، دول كده الخطاب ليهم خطاب ايه؟ اخد بقى انا ايه؟ احمد، ولا اخد رضا، ولا اخد محمد، ولا اخد طارق، ولا اخد فلان لوحده كده على جنب ونتكلم بقى وايه؟ بس انا ناخد بالي ان انت مش مركز اليومين دول، هو ايه الموضوع؟ ونتكلم كده اسمها دعوة خاصة. طب الدعوة العامة تعمل ايه والدعوة الخاصة المفروض تعمل ايه؟ الدعوة العامة تغير الافكار، والدعوة الخاصة تعمل ايه؟ تغير السلوك. واصل؟ يبقى دي الدعوة العامة ودي الدعوة الايه؟ الخاص. ايه صفات الداعية المؤثر؟ واحد، التقوى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها. اثنين، الإخلاص. نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه لا يبتغي بدعوته مالا ولا جاها ولا شهرة، إنما ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والإخلاص عزيز يا شباب، صعب مش سهل. عايز شغل، عايز تكون قضية تعيش لها، عايز معرفة قوية تخلي القلب منشغل بها، إنما أنت طول الوقت حواليك حاجات كتير بتاخد منك، مجتمع وواقع ونفس مش سايبك في حالك ورواسب جاهليات قديمة، فأنت في صراع شديد قوي عشان تقول ربي الله. فدي عايزة إيه؟ عايزة الأعداد دي شوية بس، نلاقي قلوبنا شوية ونقعد نتذكر الأشياء اللي تغذينا. أول ما بنرجع بيوتنا، حتى إذا ما عدنا إلى بيوتنا عالجنا الضيعات وعافسنا الزوجات فنسينا كثيرا. أخذ بقى شوية حقن تفويق بالجلسات دي، بالتبتل، بالانقطاع للطاعة، اسمعوها مني ويعني شدوا عليها بالنواجس في زمن الفتن ده. محتاجين قلوب معلقة بالمساجد، محتاجين نكون القضية بالشكل ده. طيب، رقم واحد ايه؟ تقوى. اثنين، اخلاص. ثلاثة، علم. المؤثر اللي عنده، اللي يملك العلم النافع، مش اللي بيقرأ له كلمتين ولا بيسمع له شريط ويروح يقول اي حاجة وخلاص. اللي عارف، اللي واخد الموضوع باساسياته اللي احنا بنعمله دلوقتي ده، الف ب، افهم الموضوع كل حاجة جاية منين ورايحة فين، ويعني ايه علم ويعني ايه عقيدة ويعني ايه كذا، وايه الاساس للموضوع ده، وايه الادلة على الكلام ده، مش كده وخلاص. اربعة، حلم وضبط للنفس. أكثرنا أخلاقا أكثرنا تأثيرا في الناس. إنما داعية وعالم جدا وتقي جدا ومخلص إلى أعلى ما يكون، لكن أخلاقه صعبة جدا. منفر، ولو كنت فظا إن منكم لمنفرين، صحابة بيقول لهم الكلام ده. فعايزين ضبط للنفس، عايزين إن احنا نتعلم إنه إذا خاطبك جاهل فقل سلاما عادي، ارفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خمسة، كلام بتوع التنمية البشرية الحديثة اللي درسنا ستيفن كوفي والعادات السبعة، أن تبدأ بالأهم فالمهم. هو بيقول كده، بيقول أن أحد الحاجات الأساسية اللي لقيتها في الناس الأكثر نجاحا في الحياة أنه دايما عنده ترتيب الأولويات، يبدأ بالأهم فالمهم على حسب البيئة التي يدعو فيها. مثلا مسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول. دل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين، حديث معاذ ابن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى عشان الدعوة تؤتي ثمرها لازم الداعية يتحلى بتقوى والإخلاص والعلم والحلم وترتيب الأولويات، إنه يسلك في دعوته المنهج الذي نص عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه لما قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة وضع الشيء في نصابه، معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وده مش ممكن يحصل إلا بفهم القرآن يا طلبة العلم، بالفقه في شرائع الإسلام، بمعرفة حقائق الإيمان. مستحيل إن الإنسان يؤتى الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بلا شك. مش ممكن يحصل ده إلا لما يكون الداعية ده ليه حال مع القرآن، ليه معايشة مع القرآن، ليه استنارة بنور الوحي بالكتاب والسنة. وفي نفس الوقت لازم يبقى عنده أسلوب في الخطاب، موعظة حسنة، يلين في القول، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى عنده هذا الخلق الكريم، فالبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. يعرف إمتى يرغب وإمتى يرهب، إمتى يقول قم فأنذر، وإمتى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إنه يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فيسلك كل طريق يكون أدعى للاستجابة. الجدال اللي ليس للانتصار للنفس، الجدال بالباطل، إنما الجدال للوصول للحق، الجدال اللي بيبتعد عن الانفعال، الخطاب اللي بيترفع عن المسائل الصغيرة في مقابل القضايا الكبيرة. لو إن الداعية تحلى بمثل ذلك كانت دعوته دعوة مباركة، كانت دعوته دعوة مؤثرة. قلنا الدعوة بتنقسم إلى دعوة عامة ودعوة خاصة، دعوة تفهيمية ودعوة تبليغية، وبرضو الدعوة بتنقسم إلى دعوة بالمقال ودعوة بالفعال. لأنه الدعوة بالفعل والتأثير بالفعل زي ما بيقولوا العلماء المتخصصين في مسألة قانون التأثير، بيقولوا التأثير بالقدوة أعظم من التأثير بالفعل، والتأثير بالفعل أعظم من التأثير بالقول. فلا شك إذا امتثل المسلم ما أمر به فهذا يجعله يرشد غيره إرشادا صامتا بفعله. ولو صار الإنسان ده بأفعاله الطيبة قدوة، لا شك أن تأثيره يكون أعظم وأشد. عشان كده عايزين دعوة بالفعال كما نحتاج إلى الدعوة بالقول باللسان. والدعوة باللسان قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، في دعوة بالكتابة، في دعوة بالتأليف، بالرسائل، بالمواعظ. الدعوة لها صور شتى وآليات الدعوة مختلفة، وإحنا محتاجين جدا جدا جدا أن نفقه فقه الدعوة. بعد كده قال إن الأصل الرابع الصبر، أن يرفع شعار الزمن جزء من العلاج، لأن سنة الله عز وجل في خلقه أن الدعوات تؤتي ثمارها مع زمن، لأنه سنة ربنا كده في تربية الخلق. فالله تبارك وتعالى لم يجعل القبول حاصلا للأنبياء ولا للمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة، لم يجعل لهم القبول مرة واحدة وما اجتمع الناس على الأنبياء والمرسلين، إنما عورضوا وأوذوا وحصل لهم ما حصل، بل كانوا أشد الناس بلاء. وقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: منذ اللحظة الأولى ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. وربنا سبحانه وتعالى قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر وعدم العجلة، لأنه خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من ذلك وقال: ولكنكم تستعجلون. الصبر على أنواع شتى، هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على أقدار الله تبارك وتعالى. الصبر على الطاعة: واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هناك صبر عن المعصية: فكلما راودتك النفس أن تقع في شيء من ذلك فعليك أن تصبرها وأن تسجرها وأن تباعد بينها وبين هذا الفعال، بأنه يا نفس كلها أيام ونلقى الله عز وجل، فلا تقعي في مثل هذا. ألا تخشين قول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. وهكذا هناك صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وهناك صبر على أقدار الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ذكر أمر الصبر وحثنا عليه في غير ما آية، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه وتعالى في شأن أهل الصبر كذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وجعلها من صفات أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل التقوى. قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والله تبارك وتعالى وصف بهذا أهل الإيمان في غير ما موضع في كتابه: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وبين لنا سبحانه وتعالى شأن البلاء، وأنه سبحانه وتعالى إنما يبتلي ليخرج معاني الإيمان من القلوب، وإنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وجعلها من صفات الربانية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأمرنا سبحانه وتعالى بهذا المقام العالي: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإذا ما كان في الناس هذا المرض العضال من النزاع، من الفشل بسبب التخاصم والتشاحن، الله تبارك وتعالى حثنا حين ذاك على خلق الصبر، وقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وبالصبر ينال أهل الإيمان أعظم المقامات. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابر يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. فالرجل الصابر جعله القرآن بمقام 10، الواحد 10، الواحد من أهل الصبر 10 من سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. فلذلك علينا بأن نفهم هذا المعنى جيدا، وأن نقيم هذا الواجب فينا، واجب الصبر. ثم استدل الشيخ على هذه المسائل الأربع بسورة العصر، وسورة العصر ستحتاج منا إلى وقفات، هنقف معها كده وقفات في التأمل والتدبر لمعانيها، ونستخرج منها 10 قواعد إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.